الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل بدأنا في الأسبوع الماضي في سلسلة الاستعداد لرمضان اللي عنوانا لها هذه السنة بعنوان رحلة الوصول إلى رمضان مقبول. وكانت المحطة الأولى اللي احنا وقفنا عندها هي كيف سننطلق، وقلنا علشان نسرع في سيرنا إلى الله عز وجل ينبغي للإنسان أن يخفف أحماله ويخفف أعباءه ويعين هذا على سرعة الانطلاق وإطالة النفس في الرحلة. بفضل الله عز وجل كان أهم وأسرع وسيلة لتخفيف الأحمال هي التوبة، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وقلنا التوبة من ماذا؟ من الصغائر ومن الكبائر ومن الذنوب المألوفة ومن الذنوب المستحدثة. وبعدين تكلمنا عن التوبة لماذا؟ وقلنا علشان في أسباب كثيرة تدعونا إلى التوبة، زي تراكم الذنوب وقلة الطاعات ودنو الأجل وكثرة الغفلة وطلبا لفرح الله عز وجل وتحصيلا لمحبة الله عز وجل. وآخر حاجة ختمنا بها في اللقاء الماضي اللي هي كانت إزاي نتوب، وقلنا حدد قرر نفذ، حددي الذنوب، قرري إنك تتوبي منها بصدق ونفذي التوبة على طول، إقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على عدم العودة مع ثبوت النية الصادقة قبل ذلك كله. ويمكن اللي فاتنا بس نقوله المرة اللي فاتت انه لو المظالم فيها حقوق لآدمي يبقى لازم استيفاء، يعني لو خدت من حد حاجة، كسرت لحد حاجة، كلمت على حد كلمة، يبقى اروح اصوب ما افسدته. اتكلمت على حد كلمة بسوء، اروح اصلح الكلام. كسرت لحد حاجة اشتريها له، خدت من حد حاجة رجعها له، وما شاء اللي هي لو في حقوق الآدمي لابد أنها تردي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن النقطة الثانية من نقاط هذه الرحلة، والحقيقة النقطة الثانية دي مش الثانية في سلسلة الرحلة، إنما الثانية في الاستعداد للانطلاق للرحلة، وهي حدد وجهتك. النهاردة عنوان اللقاء اسمه حدد وجهتك، أو الوجهة هي ماذا. ويمكن أنا حطيتها في قلب العنوان، قلت طريق الوصول إلى رمضان مقبول أو رحلة الوصول إلى رمضان مقبول، يبقى أنا وجهتي هي رمضان، يعني أنا خارجة من دلوقتي راح على رمضان، بس مش أي رمضان، أنا راح على رمضان يكون مقبول. يبقى إذن المحطة اللي أنا هنزل فيها اللي هي هتبقى المستهدف بالنسبة لي، التارجت من الرحلة اللي أنا راح عليه، الهدف اللي أنا راح عليه إني أوصل لرمضان مقبول. وضوح الهدف بيخليني ملفش، مدورش، ما تخبطش. يعني الواحد مثلا لو انت نازلة من بيتكم راح المحل الفلاني تشتري السلعة الفلانية وترجعي، المشوار مش هياخد إلا الطريق، تركبي توصلي تخشي عليها عارفة مكانها في الرف، كمان تسحبيها تقفي على الكاشير تحاسبي ترجعي خلص. بخلاف لو أنا مش عارفة هشتري إيه ولا هشتري منين، وعمال أمشي هنا شوية وأقول بصي طب ما تيجي نجيب شنطه، ولا اقول لك لا بلاش شنطه، طب اقول لك تعالي نجيب كوتشي، ولا اقول لك لا بلاش كوتشي، واخش اتفرج على 5 محلات للجيبات وبعدين اغير رايي مش عايزه جيبه، وبعدين اتفرج على 6 محلات للانتيكات وبعدين اقول لك طب بلاش انتيك، ممكن اخد الرحله كلها وما اجيبش حاجه اصلا وارجع، لانه لم يكن هناك هدف واضح. فوضوح الهدف هيخليني دخل على الرحلة عارفة أنا راح فين، لأنه في ناس ممكن تدخل الرحلة تلاقيها خرمت كده في الجنب وشعبت كده في الجنب ونامت شوية في الجنب وريحت شوية في الجنب، ما انتبهتش هي كانت عايزة إيه أصلا أو راح فين. ولذلك إحنا لما بنقول استعدي بنقول استعدي إن أنت عايزة توصلي لرمضان مقبول، هو ده المحطة النهائية اللي عايزة أدخل فيها، عايزة أدخل على رمضان أطلع منه بقبول. ليه رمضان؟ شمعنا رمضان؟ طب ليه مش نعمل رحلة الوصول إلى شعبان مقبول أو إلى ذو الحجة مقبول أو إلى هيجي معنا ذو الحجة إن شاء الله، لكن ليه رمضان؟ لازم ننتبه ليها، لأن الله عز وجل له عطاءات في كل شيء. يعني ربنا له اصطفاءات، يصطفي من الملائكة، يصطفي من الرسل، يصطفي من الأشربة، من الأطعمة، في اصطفاءات. ففي اصطفاءات في الزمان، يعني يصطفي من الأزمنة أزمنة معينة، يختصها بفضل، يختصها بعطاء، يختصها بإنعام. وده واضح جدا جدا في الحديث اللي هو كلنا حافظينه، اللي هو إذا كان أول ليلة من رمضان، اللي احنا بنسميه الانقلاب الكوني. يعني تحسي كأنه الدنيا قبل أول ليلة من رمضان شكل، ومع أول ليلة من رمضان شكل تاني. ودي بتحسيها بقلبك وبروحك مع أول ليلة من رمضان. طبعا هو لما الحديث يقول إذا كان أول ليلة من رمضان، ده لأنه الليلة تسبق اليوم، وده معناها أنه من أول لحظة، من أول ثانية، فأول ليلة من رمضان بيحصل تغير. اشمعنى رمضان؟ ربنا اختصه بهذا، ربنا اصطفاه بهذا الفضل، ربنا اختاره لهذا الإنعام. رمضان موسم بيحصل فيه انقلاب في المقاييس وانقلاب في المعايير. احنا كنا من المرة اللي فاتت بنتكلم عن التوبة. التوبة صحيح ضرورية من هنا هو، لكن أفضل مواسم تحصيل مغفرة الذنوب هو في رمضان. وانتوا كلكم حافظين، عدي معايا كده، مجرد انك تدخلي رمضان هيتغفر لك. الحديث كلكم حافظينه، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال قل امين، النبي صعد المنبر وقال امين، والثانيه امين، والثالثه امين. ولما الصحابه سالوه قال لهم ان جبريل اتاني وقال لي قول امين، ويقول وانا امن عليه. رغم انف امرئ من ضمنهم، رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، قول امين. امين امين، موافق يا رب، استجب استجب للي يدخل رمضان وما يتغفرلوش. طب ده نعمل له ايه؟ لأنه رمضان له مزية خاصة في مغفرة الذنوب من خلال إدراكه. رقم واحد، اعرفي كده ايه اللي بيجيب المغفرة في رمضان. رقم واحد إدراك رمضان، مجرد ان انا أدركت رمضان. رقم اتنين صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم ثلاثة قيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى أنا عندي ثلاث عروض، مش بيقولوا عليها عروض، عروض للمغفرة في رمضان، صح؟ مجرد الإدراك يجيب لي مغفرة. صيام رمضان ده بالنهار يجيب لي مغفرة، عدى النهار. قيام رمضان ده بالليل يجيب لي مغفرة. يعني ليه رمضان مغفرة؟ نهار رمضان مغفرة، مجرد ما أدركت رمضان مغفرة. ويجي بقى اللي بيقش كله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده في ليلة واحدة قيامها يغفر لك كل الذنوب. يعني إذن يستاهل إن أنا أحط مستهدف أنا عايز أوصل له اسمه رمضان، لأنه رمضان غير. رمضان مش زي أي شهر، مش زي أي موسم، مش زي أي وقت. رمضان فرصة المغفرة فيه متضاعفة، متكاثرة، متنامية، كبيرة قوي. ولذلك فعلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين، آمين اللي ما يدركش رغم أنفه مرين، يعني رغم أنفه يعني تحط أنفه في التراب، خاب وخسر، ضاع وهلك. اللي يدرك رمضان ما يتغفرلوش. يبقى أنا حط المستهدف بالنسبة لي رمضان علشان رمضان يستاهل. رمضان موسم مختلف تماما عن طول السنة. تقولي ما احنا عندنا طول السنة في مغفرة، ده في مغفرة في الثلث الليل الآخر، وفي مغفرة مغفرة بعد الأكل، وفي مغفرة بعد لبس الثياب، اللي هي أسباب المغفرة الكتيرة اللي احنا عارفين. بس في خصوصية رمضان مش موجودة إلا فيه، اللي انت قلتيه ده موجود في رمضان وفي غير رمضان، إنما في خصوصيات لرمضان تجعله هو مستهدف لذاته، لأنه أعلى فرصه، أعلى عروضه، أعلى إمكانية تحصين المغفرة فيه، أعلى. يبقى يستاهل إن أنا أقول أنا راح رمضان، أنا هركب من دلوقتي واروح لرمضان. ليه؟ علشان رمضان هجيب منه مغفرة اعلى، اعلى من اللي موجودة هنا، اعلى من اعلى بكتير. عارفة كان زمان لما كانت بورسعيد منطقة حرة، كانت الناس بتعمل رحلة لبورسعيد، ما فيش اي حاجة بورسعيد بتتراح الا التجاري ومش عارف ايه، يقعدوا يلفوا يلفوا ويشتروا ويرجع بس. تقولك اصل الاسعار هناك ايه؟ صح كده، يستاهل انك تركبي وتروحي عشان تدركي العروض الموجودة في رمضان. هذه العطاءات الربانية الموجودة في رمضان تستاهل ان نخلي هدف الرحلة بتاعي ان اوصل لرمضان. يبقى ننطلق نحو رمضان، لانه رمضان موسم للعطاءات الالهية. اول عطاء قلنا ايه؟ مغفرة الذنوب. وانا عديت كام طريقه؟ اربع طرق هم لرمضان خاصه، فضلا عن بقيه الطرق اللي موجوده للمغفره طول السنه وطول الايام. لا، رمضان بقى بوجه الخصوص في اربعه زياده يجيب لك مغفره، وكلهم ما تقدم من ذنب ما تقدم من ذنب ما تقدم من ذنب، يعني بتكنس. كمان رمضان موسم للعتق من النار، وصحيح موجود احيانا تجدي موسم يعتق فيه العباد من النار زي يوم عرفه مثلا، لكن مش بكثافه وكثره وثقل رمضان. الحديث كان بيقول ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليله، كل ليله في خلائق بتعتق من النار. انا لازم اروح رمضان ليه؟ علشان انا مش هستحمل النار ونفسي اتعتق من النار. تقول ايه، ما انا اتعتقت السنه اللي فاتت وش عرفت. ولذلك كان التحدي زي ما هنقول ان شاء الله فيه مقبول، بس احنا عايزين نقول الاول بس ليه رمضان، يبقى الاول ليه رمضان وبعدين نقول يعني ايه مقبول، علشان هو ده هدف الرحله اللي انا عايزه اوصله، وبعد كده نقول نوصل ازاي ان شاء الله. يبقى رمضان بالنسبة لي موسم للطاعات، علشان كده أنا حطاه هو الهدف اللي أنا عايزة أوصل. عايزة أوصل له ليه؟ لأنه رقم واحد موسم مغفرة الذنوب. ما ينفعش أوصل لرمضان وما طلعش مغفور ذنوبي، ما ينفعش تكون الفرص دي موجودة وما تعرضش ليها وما جيبش واحدة منهم، ما ينفعش، ما يتصورش. اللي يتصور إن الإنسان يحاول يجيب واحدة واثنين والثلاثة وعشرة وعشرين على قد ما يقدر يجيب، لو يقدر يجيب لنفسه كل يوم مغفرة ممتاز، لو يقدر يجيب لنفسه كل يوم عتق من النار حاجة ممتازة. أيضا من مواسم رمضان التي لا تتكرر إلا في رمضان بمثل هذا الوضوح وبمثل هذا التصريح، اللي هو فتحت أبواب الجنان، أبواب الجنات كلها مفتحة، يعني عرض واسع سريع قوي في الوصول إلى الجنة، كل الأبواب مفتحة. بخلاف العلماء قالوا أنه الأدلة ظاهرها يدل على أنه كل الأبواب تغلق طول العام إلا باب التوبة، لكن مش مفتح. تيجي في رمضان كل الأبواب تفتح، يبقى موسم أن أنا تعرض لأبواب الجنان. ويسعك أنك ترجعي لتسجيلات العام الماضي إن شاء الله، نبقى نحاول ننزلها برضو عن أفكار قضية التعرض لأبواب الجنان، على أساس لو فاض معنا وقت نبقى نتكلم فيها، بس يمكن السنة دي ما نلحقش. بس يعني التعرض لأبواب الجنان من أهم الخطط اللي بعملها كيوم في حياة المسلمة، يوم رمضاني نافع، وإن شاء الله نبقى نحاول يعني نذكره ولو بهنس كده أو مختصرات، يعني مختصرات. بس لازم اروح هناك، لاني لو ما دخلتش من باب الصدقه ممكن اخش من باب الصلاه، ما دخلتش من باب الصلاه اخش من باب الصيام، هسلك نفسي لازم. واللهم اجعلنا واياكم ممن ينادون من الابواب الثمانيه كلهم. يقينا لو ما عرفتش اعرض نفسي على ابواب الجنان في رمضان يبقى ضيعت افضل فرصه في السنه كلها، حيث الابواب كلها مفتحه وانا رجعت خاوي وفاضي، يبقى ضياع، يبقى رغم انفه فعل. يبقى رمضان مستهدف يستحق الاستهداف، ولذلك الناس كلها بتفكر لرمضان. الحقيقة أنا بتعب نفسيا جدا جدا لما الاقي واحدة بتقولي ما تنسيش تخزني الزيتون لرمضان، ما تنسيش تحضري البشاميل بتاع رمضان، العصاق بتاع اللحمة عشان رمضان، وما تنسيش تصلصلي السلطة عشان محشي رمضان. لا حول قوة إلا بالله، لا حول قوة إلا بالله. يعني حتى أهل الدنيا بيستهدفوا برضو، يعني عندهم قضية أنه رمضان غير وأنه مستهدف، بس كله يغلي على ليلى زي ما بيقول. أنت عارفة أن بتوع الأفلام بيشتغلوا أفلام من دلوقتي علشان يحصلوا مش عارفة إيه الرمضاني، الحاجات الرمضانيات اللي بيعملوا. أنا كواحدة فاهمة الهدف الحقيقي اللي ربنا أوجد لأجله رمضان ووضع فيه كل هذه العطاءات التي هي من فضل الله عز وجل، ما بقاش منتبه رمضان، أبقى أنا اللي منشغل عن رمضان، أبقى أنا اللي ضيع وراح رمضان مش عارفة أنا جاية ليه، احنا جايين رمضان وخلاص الله المستعان. لا، لازم أبقى عارفة أن رمضان هذا موسم لا ينبغي لي أبدا أني أكون فيه ونتايه عنه، أني أكون فيه ومش منتبه له، أني أكون فيه ومش محضرة العدة وجهزة الخطة قبل ما أدخل عليه بزمان كمان. ده أنا عاملة إحماء وعاملة تدريب وعاملة بروفة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين عشرة وثلاثين رجب وشعبان بروفات على الصيام وعلى القيام وعلى القرآن وعلى الصدقات وعلى عشان لما أخش في رمضان أبقى سخن خلاص في الفورمة، عارفة عارفة أجتهد وعارفة أنافس وعارفة أصل إلى القيام. فرمضان أساسي، هو المحطة، وربنا هو اللي جعله المحطة، مش أنا اللي اخترته، لا ده ربنا هو اللي جعله المحطة المختلفة، في مغفرة للذنوب، في عتق من النار، في فتح أبواب الجنان، في غلق أبواب النيران. أبواب النيران كلها مقفولة زي ما الحديث قال، زي ما الحديث قال وكلكم تحفظون، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. كل الانقلاب اللي حصل ده هو بيستدعي ان انا اهتم برمضان واعتبره مستهدف بالنسبه لي. يعني مثلا الطالب اللي دخل ثانويه عامه بيجي اخر شهر قبل الامتحانات يركز جهده صح، وفي الامتحانات يشد طاقته. تخيلي بقى لو طالب قال لك بصي انا هذاكر وهقطع نفسي بذاكره بس بعد ما الامتحانات تخلص في الطراوه كده، اصل ما بحبش اذاكر في الزحمه. حضرتك هو ده الوقت اللي بتذاكر فيه، انت جاي تذاكر طراوه ايه؟ تراوت ايه يا ابو تراوت انت؟ لازم تذاكر في الامتحانات ولا هتسقط؟ هنعمل ايه بمذاكرتك بعد الامتحان؟ اغتنام الوقت المناسب هو ده المستهدف، هو ده الهدف اللي انا عايزه اوصله، عايزه اوصل لاغتنام الوقت الرائع واللي مش انا اختارته، لا ربنا هو اللي اختاره للامه كلها، اختار لنا رمضان وشرفنا به، وشرفنا بالقرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى رمضان موسم خاص، علشان كده أنا حطاه هدف للرحلة بتاعتي، هدف يستحق أن أنا أوصل هناك أبقى غير وأطلع منه غير، أطلع بقبول، أطلع بأفضل صورة من صور تحصيل العطاءات الربانية الموجودة في رمضان. قلنا إيه؟ رقم واحد مغفرة الذنوب، علشان في أكثر من إمكانية خاصة خاصة جدا لرمضان، أنا بكررهم تاني هو علشان تبقي حافظاهم. إدراك رمضان في حد ذاته يحصل مغفرة، قيام رمضان مغفرة، صيام رمضان مغفرة، قيام ليلة القدر مغفرة، فضلا عن تفتيح أبواب الجنان، تغليق أبواب النيران، العتق من النار، كل دي خصوصيات لرمضان. أضيف إليها بقى كمان انه الحديث كان بيقول يا باغي الخير اقصد صح، فهو شهر التنافس في التعبد والخير، يعني هو طبيعته كده، ربنا اراده كده، ربنا اراده شهر يا باغي الخير اقبل، الاقبال على الخير، كل انواع الخير، ليس الاقبال على الاكل ولا على الشرب ولا على النوم، لأن الناس حولته نهار ونوم وليله فرجة وأكل، هو ده مش رمضان حضرتكم. كان ليه محاضرة زمان بتكلم فيها عن رمضانهم ورمضان، رمضان غير الرمضان، لا هو ده مش رمضان، رمضان اللي ربنا أراده هو رمضان نهار صائم وليل قائم، التعبد بكل أنواع العبادات علشان يا باغي الخير أقبل، التعبد بالقيام طول السنة بتتدرب على القيام، رمضان وعفوا الرجب وشعبان بتتدرب على القيام عشان يجي رمضان يبقى قيامه غير، طول السنة بتتدرب على الصيام ويجي شعبان يبقى التركيز قوي للصيام، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، ليه؟ علشان هو اللي ورا منه الفريضة، فانت زي الأربعة اللي قبل الظهر كده بتسخني بالأربعة اللي قبل الظهر للظهر يطلع حلو، برضو بتسخني بشعبان لرمضان يطلع ممتاز، ويبقى شوية الدروخة وشوية الدوخة وشوية الدربكة وشوية التقصير وشوية لا كل ده خلاص خلصناه خلاص. فالتعود على رمضان، الاستعداد له، إقامة العادة الجيدة التي تدخل بها على رمضان فأنت كفء ومؤهل لرمضان، هو موسم التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الجود، التدرب على الجود، انت هتتدربي من دلوقتي على الكرم والشعبان، لكن هيبقى المحطة المستهدفة بالنسبة لك هي رمضان، لأنه ده موسم التعبد، موسم الإقبال، موسم الصدقات، موسم الإطعام، موسم الجود، موسم القرآن، موسم الصبر، موسم الإتقان، موسم الإحسان، كل أنواع التعبدات التي تريدين أن تتقربي بها إلى الله عز وجل موجودة في رمضان، موجودة في رمضان، كله موجود في رمضان، علشان كده يا باغي الخير أقبل، يبقى أنا وجهاتي محددة اللي أنا راح عليها هي رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، رزقنا فيه الطاعات المتقبلة يا رب العالمين. فأنا وجهتي هي رمضان، ورمضان أنه رمضان ده هو يعني برضو، ما هو هي كده كده السنة بتمشي بالروح. رمضان إيه وجهتي في إيه بقى؟ وجهتي في تحديد خطتي في رمضان اللي أنا عايزاه. أنا لا راحة على رمضان بتاع المسلسلات، ولا راحة على رمضان بتاع الفوازير، ولا راحة على رمضان بتاع الصواني والمحاشي، ولا راحة على رمضان بتاع الأزأزة، ولا رمضان بتاع النوم. ده مش رمضاني اللي أنا راحة عليه. أنا هركب أروح على رمضان بتاع العبادة، بتاع المغفرة، بتاع العتق من النار، بتاع طلب الجنة، بتاع المنافسة في الخيرات. هو ده رمضان اللي أنا رحاله. محدش يشتتني، محدش يصطادني في حرات جانبية ويفضلوا ينططوني. هينططوني طول ما أنا مش عارفة أنا عايزة إيه. اللي هتقولك طب بصي تعالي معانا قاعدة كده خفيف، طب بصي معانا الديوة مش عارفة إيه، طب بس خروجة لطيفة، طب بس مش... لا يا جماعة، أنا ما كنتش جاية رمضان عشان كده. أنا جاية رمضان محدد، رمضان كل يوم بحاسب نفسي فيه على جبت ايه من التارجت اللي في دماغي، من المستهدف اللي في دماغي. هو ده رمضان اللي انا راح اقوله. رمضان ايوه تاني. اشمعنى رمضان؟ عشان ربنا اختار، ولما اختاره جعل فيه عطاءات، ولما اصطفاه فتح فيه من عطاياه ومن فضله ومن انعامه، لدرجه ان فيه ليله واحده بس أكتر من أطول حد عمره تقابليه في حياتك. أنت عارف بعض الذين قاسوا الألف شهر بالأعوام، قالوا الألف شهر ممكن يوصلوا لكم؟ حوالي 83 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وما تجاوز إلا القليل، يعني غالب الأمة من 60 ل70 ويموتوا، يعني في الحدود دي. طب ده احنا بنتكلم على 83 سنة، يعني أكتر من عمر واحد من أطول الناس عمرا في الأمة. وانا دايما بعترض على الحسبه دي على فكره. ليه؟ لانه ربنا ما قالش ليله القدر كالف شهر. هي كالف شهر يعني نقول زي 83 سنه وكسور؟ لا، هي مش كا، امال خير بجد. اه والله خير. خير قد ايه يعني؟ يعني خير قد مرتين، قد ثلاثه، قد 20، قد 2000. انا مش عارفه اصلا مستوى الخيريه او المفاضله اللي بين ليله القدر والالف شهر قد ايه. يعني مثلا انا لو قلت لك هجيب لك هديه، تقولي لي هديه بكام؟ ب50 جنيه؟ اقول لك لا لا لا، احسن من كده كتير. ايه؟ ب100 جنيه؟ احسن. ب1000 جنيه؟ احسن. ب10000 جنيه؟ احسن. طيب لو رجعت ال 50 جنيه وانا هجيبهم ب10000 جنيه دي، وقلتي لي بقول لك هجيب لك هديه، قلت لي بكام؟ 50 جنيه. قلت لك لا احسن. ال 10000 داخله في الاحسن ولا لا؟ داخله، لانها احسن. يعني اذا نسبه المضاعفه كون تحديد مضاعفه الخيريه غير مذكور ومجهول، يبقى لك ان تتخيلي المضاعفه التي لا يستطيع ان نحصيها اصلا. هم احصوها بس كده عشان يدوكي شيء من التصور، لكن الحقيقه ودي ليله واحده واحده بس. يعني لو لم يكن في رمضان الا ليله القدر، لا استحق ان احنا نقول احنا هنركب ونروح رمضان. ليه؟ عشان نروح ليله القدر. اه يعني هنروح لرمضان عشان عايزين ليله القدر، هندور عليه، هندور عليها من اول واحد في الشهر. انت بتقولي يا حاجه في يا في العشر الاواخر في الوتر من 10 الاواخر. اه ما انا هتدرب بقى، اصلها تستاهل. ده لو انا كمان خايبه ودخلت اتدرب في رمضان عشان اوصل لليله القدر، لكن المفروض ان انا من هنا بتجهز لرمضان ككل، ومن قبل هنا كمان، ومن قبل اخر رجل، لا من قبل كده. واحنا قلنا المره اللي فاتت كانوا السلف يسالون الله عز وجل رمضان، ها، فبلوغ رمضان وقبول رمضان سته رايح سته جاي. يعني بعد ما يخلصوا يقولوا ربنا تقبل، يفضلوا كده لحد ما، وبعدين اول ما يقلبوا على الموجه الثانيه وصلنا يا رب رمضان الجاي وتقبلوا منه. فرمضان يستاهل انه يبقى الوجه. حددي وجهتك حتى لا يسرقوك، حتى لا يوقف طريقك ولا مركبك قطاع الطرق فياخدوك هنا وياخدوك هنا وياخدوك هنا. ولذلك هنا انا بقول حاولي تفرغي نفسك من دلوقتي لرمضان. اه صح، تقولي يعني اعمل صلصه؟ وماله لو هتعملي صلصه عشان ما تشيليش هم الطبيخ، اه، انما ما تعمليش صلصه عشان تعملي حلل وصواني وكلكع الامور. لا، انت ممكن تعملي الخطه اللي هي تخليكي بدل ما تطبخي في ساعه تطبخي في ربع ساعه، لان الربع ساعه في رمضان غاليه. بدل ما بعمل الحاجه في ساعتين اعملها في نص ساعه. ليه؟ علشان النص ساعه في رمضان غاليه، ما تستاهلش ان انا اهدرها. النص ساعه في رمضان تسوى كتير. فممكن احط كل الخطط الاعباديه اللي هاعد بيها نفسي علشان اوفر جهدي في رمضان لهدف المنشود اللي انا قاعده اقوله ده. انا عايزه رمضان عشان كل اللي انا بقوله ده، فلازم اركز جهدي وابتدي احضر نفسي. والاخوات بقى البنات الصغننات اللي كانوا دايما يقولوا لي ماما بتقول لنا اغسلي الستاير، ماما بتقول لي نظفي الريسبشن، ماما بتقول لي اغسلي مش عارفه. من دلوقتي بقى يا حاجه الله يكرمك، يلا يلا قولها، يلا يا حاجه بقى عايزين نعمل تنظيف العيد من دلوقتي او من نص شعبان، ها، او من اول شعبان، عشان رمضان بقى ما زنقش بقى ننظف الشقه ونقلب الستاير ونقلب الشبابيك ونقلب السطوح وكل حاجه في رمضان. واثمن من هذا، رمضان اغلى من هذا، اعلى من هذا. فانا ممكن احط الخطه لهذا، بس رمضان غير، رمضان مختلف. الهدف اللي انا عايزه اوصل له هو رمضان، بس مش اي رمضان. تقولي ما انا عجبتني الدروس اللي انت كنت قلتيها، ورمضان التائبين ورمضان القائمين ورمضان العاكفين ورمضان الصائمين. رمضان غير، لان المره دي هنتكلم عن غير باضافه. كل اللي فات ده موجود، صح، وان شاء الله ربنا يرزقنا اياه. بس النهارده اللفته اللي عايزه اضيفها لهذه الرحله هي كيف يكون رمضان مقبول. والحقيقه قضيه الشغل سهله، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع النفس. ما فيش حد بيصحى من النوم ما بيخرجش يبيع نفسه، كله بيروح يبيع نفسه في سوق الحياه، ها، فمعتقها او موبقها. يبقى الفرق مش في الاكشن او في العمل، لا، في الثمرة بتاعته. واحد يبيع نفسه يحررها، واحد يبيع نفسه يوبقها، يذلها، يعذبها. اللي بيبيع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأهليهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. اللي بيبيع نفسه لله هو ده اللي أعتقها. واللي بيبيع نفسه للمال، تعس عبده الدينار، تعس عبده القميص، تعس عبده القطيفة، تعس تعس، وقعدي بقى تعس عبده الذهب، تعس عبده الشهرة، تعس عبده الأموال، تعس عبده العفش، تعس عبده العقارات، تعس عبده العمارات، تعس عبده الفيلا، كله تعيس. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. أمين. النبي عليه صلى الله عليه وسلم تعيس كآبة. الكل يخرج يبيع نفسه، لكن إما أن يعتقها أم إما أن يوبقها. الكل يذهب إلى رمضان، الكل بينضف، يعني بيحاول، بيشتغل، بيبذل جهد. ده حتى مش عايزة أقول إيه، يعني تلاقي كله مسك مصاحف، وكله مسك طلع عمل إطعام، وكله في الشارع يوزع عصير، كله لكن يبقى التحدي الأعلى، وهو ده اللي أنا عايز ألفت النظر له هذا رمضان، وهو من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. كان في شريط حلو قوي للشيخ محمد يعقوب اسمه المقبول والمحروم، يا ريت تسمعيه قبل رمضان، والله رائع، اللهم أطل في عمره واستعمله. كنت زمان لا يمكن أدخل رمضان من غير ما أسمعه، يأثر فيه، وبعد رمضان كمان، لأنه القضية مش أنك تروحي وفي الجامع تقفي وتترسي وتصلي التراويح وتروحي. ممكن واحد يقف ويصف رجليه في الصف ويتعب رجليه بالوقوف، وفي الآخر لا تقبل له صلاة. ممكن واحد يصوم، واحدة تصوم وجوع وتعطش ومفيش أي حاجة ولا يقبل لها صيام. يعني العبرة ليست بظاهر العمل فقط، العبرة بأن يقبل عند الله عز وجل، ليس العبرة فقط بالإكثار من الأعمال. واللفتة دي أتمنى أنك تنتبهي ليها كطفرة نوعية في علاقتك برمضان هذا العام. كان لينا تعاملات مع رمضان عبر السنين، وكل واحدة منا عندها كراسة رمضان والأعمال والمتابعة والأوراد، وبشوف نفسي وعباداتي، لكن قليل منا اللي ينتبه لقضية هل سيقبل، هل عملي ده سيقبل، علشان لازم أسلط على عملي الاهتمام بقبوله. يعني إذا أنا عايزة رمضان مليان اغتنام للفرص، بس أنا عايزة عملي اللي بغتنم بيه الفرص يبقى مقبول فعلا. ده التارجت أو ده الهدف، ده الهدف اللي أنا عايزة أوصله. وعلشان أوصل للهدف ده لازم أعرف طب هو القبول ده بيجي إزاي، عشان بس يعني ما أنا عايزة قبل، أنا هصوم ووجع قلبي على الفاضي، وأقوم ووجع رجلي وظهري وعلى الفاضي، وأشيل من فلوسي وأدي وأطبخ وأكل على الفاضي، وقاعده ماسكه السبحه عماله عد عد عد على الفاضي. في على الفاضي على فكره. ليه كده بس؟ والله فيه. علشان كده لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه، علشان ما تتعبيش نفسك على الفاضي. انا عايزه ايه؟ انا عايزه رمضان اغتنمه ويقبل، عايزه رمضان اقطع نفسي عباده واجتهاد ويقبل. نيجي بقى للإشكالية بتاعت وهل إحنا يسعنا أن إحنا نحكم بالقبول؟ لا، ما أقدرش أقول لك مقبول ولا لا، إنما أقدر أقول علامات القبول، أقول شروط القبول، إنما الجزم بالقبول علمه إلى الله عز وجل. وإزاي تجد الإنسان يحقق شروط القبول ويشوف علامات القبول، قلبه ينشرح ويفضل برضه يدعي ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع، يفضل قلبه يعني عارفة مشدود متوتر الآن لحسن ما يقبلش مني تعبي، فعلى طول بيفكر يا رب تقبل مني هذا التعب، يا رب تقبل مني هذا الجهد. لازم يبقى عندي هذه المنظومة في ذهني اني انا عايزة اعمل ويكون مقبول. طبعا هنتكلم شوية على الاعمال قدام لما نبتدي نتكلم بقى على ايه الوصول في ثنايا الطريق نفسه، بس أنا عايزة بس أحط في ذهني إن أنا هدفي مش بس كثرة العمل، لأ قبول العمل. فأذكر أذكر أذكر أذكر بإيه؟ أذكر بشروط القبول. شروط القبول، الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، يبقى العمل صحيح، يبقى لا يقبل إلا العمل الصحيح، والعمل الصحيح ينبغي أن يكون خالصا سواء صوابا. والله عز وجل لا يتقبل إلا من المسلمين. يبقى أنا عندي ثلاث شروط للقبول، عشان العمل يبقى مقبول لازم ثلاث شروط، ناخدهم واحدة واحدة وندلل عليهم كمان عشان ما نقولش بهوانا. الشرط الأول واللي ما ينفعش أي حاجة من غيره خالص، رغم أنف كل الأذناب، والنفر مش عايز يتكلم عن الأذناب ولا الأشكال اللي بتهرتل، لأنه في رمضان زي ما قلت لك النفر مش عايز يشتت نفسه، بس موجودين موجودين، والحاج شوشو والمفكر الإسلامي توتو والمش عارفة إيه سوسو وعمالين يعت ويهرتلوا، لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا من المسلم. في طب ليه إيه؟ إنش عنصرية؟ أنا مش عنصرية، وأنا ربنا أنا مال أنا؟ هو ربنا الذي أمر بالعمل هو اللي أخبر أنه مش هيتقبل إلا من المسلم، دي مش تبعي أنا. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أهي واضح، وش اللي هينقي دين غير الإسلام لن يقبل منه، يبقى مش هينفع القبول إلا مع الإسلام، مش هينفع القبول إلا مع الإسلام. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. مفيش خالص، مفيش والله. يعني المنظمات العالمية والهيئات المش عارفة إيه والأسامي المش عارفة إيه ومراعين حقوق البشر ومراعين حقوق الحمير وحقوق القطط وحقوق الكلاب واللي قاعدين يوزعوا مش عارفة إيه ويدوا مش عارفة إيه، ما فيش برضه، لا يقبل لا يقبل. طب بس يعني ده تعبه. احنا عندنا في الشرع لما بنيجي نشرح بنقول انه يكافئون على هذا في الدنيا. صح، هيحسن في الدنيا ربنا يوسع له شويه في المال، يوسع له شويه في الصحه، انما اجر في الاخره مفيش، القبول في الاخره فقط للمؤمنين. وذلك الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا، دول الشرطين اللي هم بتاع أنه يكون خالص وصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده الشرط الأولاني أنه يبقى لوجه الله، أنه يبقى مسلم به لله عز وجل، لا يشرك مع الله عز وجل أحد. حقيقة ولا يشرك به أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هتشمل أنه لا يشرك شركا يخرجه من الإسلام عشان يبقى محقق الشرط الأول، ولا يشرك شركا دون الإخراج من الإسلام اللي هو الرياء. ولذلك هي تصلح للاستدلال على العنصرين. العنصر الأولاني أنه شروط القبول قلنا ثلاث، أن يكون مسلما، أن يكون العبد مسلما، وأن يكون العبد مخلصا، وأن يكون العمل صوابا. فهي تصلح للاثنين، للدلالة على الاثنين، أنه من مسلم وأنه خالص، لأنه الشرك يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وإحنا لما بننفي بننفي الاثنين، لا يكون شرك أكبر وبالتالي ما يبقاش كافر يبقى مسلم، ولا يكون شرك أصغر وبالتالي يبقى مخلص مش مرائي. ودي برضو شريكة أو يعني متداخلة مع النصوص الشبيهة، زي مثلا قول الله تعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أي أشركت يحبطن، مفيش قبول، أشركت يبقى يحبطن، يبقى مفيش قبول خالص، يحبط. أشركت يعني إيه؟ طبعا الشرك الأكبر هو الأساس، ولذلك لازم الإنسان عشان لا يحبط عمله الكل يبقى مسلم مؤمن موحد بالله عز وجل. تقولي الله، ما احنا كلنا مؤمنين موحدين بالله، لا إله إلا الله. أنا عايز أقولك إن احنا في زمان كثرة الفتن وكثرة الشبهات وكثرة تصدر المنافقين جعل بعض المسلمين يتشككوا في دينهم، والدين لا يصح مع الشك أبدا. التشكك دي مرحلة إزالة عن الدين. الله عز وجل ألزمنا بالإيمان بلا ريب، الريب يساوي زعزعة للإيمان. فهم بيلعبوا على القضية دي، يبتدوا لمسلمات الدين، وجود الرب، النبوة، عصمة النبوة، شواهد النبوة، ويبتدوا يطعنوا ويعملوا دربكة. لدرجة ان انت ممكن تسمعي زي ما واحدة كانت بعت لي سؤال تقول لي فلانة من عندها يعني بتقول لها وانا شعرفني ان انا ربنا بتاعنا هو الرب الصح. تخيلي انت عارفة ده معناها ان هي كده يعني محتاجة تتعلم اسلام من الاول خالص من الصفر. احنا هنفحت من الاول، احنا عايزين نحط الاساس من الاول. يا جماعة احنا في زمان شبهات فوق الوصف، لازم كل واحد مننا يحصن نفسه اولا، ثم يحصن اولاده واحبابه واخوانه. اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا، اللهم اهدنا واهدي ابنائنا وبناتنا واحبابنا والمسلمين اجمعين. الشرط الاولاني للقبول انك تبقي مسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقى، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى، اللهم أمين يا رب العالمين. الشرط الثاني للقبول، عشان بس النهاردة أنا مش عايزة يعني أشتتكم معايا ولا أشتت نفسي، يعني عشان تبقى كل وقفة مركزة. النهاردة في تحديد الوجه هنقول رمضان مقبول، قلنا رمضان ليه نقول مقبول إزاي، وقلنا مقبول ازاي. رقم واحد اني اكون مسلمة، لانه لا يقبل الله عز وجل الا من المسلم. رقم اتنين اني اكون مخلصة. مخلصة أي أعبد الله عز وجل عبادة القلب الخالص النقي. هو حق الله إذا القلب تعبد بالإخلاص هتلاقي كل العبادات جاية ورا سهلة، التقوى والصدق واليقين والثبات والخشية والإخبات كله جاي وراه، لأنه رأس الأمر كان الإخلاص. فإذا وجد الإخلاص هيسهل تعبد القلب، بس الإخلاص ده أساسي للقبول. مفيش إخلاص مفيش قبول، هو كده؟ آه هو كده، مفيش إخلاص مفيش قبول. الله عز وجل أمرنا في كل عبادة بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى كل سلف عبادة الغيبة الله يحفظك، ما فيش حاجة اسمها سلف عبادة. بتسلفي في العبادة ليه؟ تقولك سلفي قيام واقفين على باب الجامع، سلفي المسجد، سلفي العمرة، طب وهم يشوفوكي عشان جبنا كم لايك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الرياء زمان كان الواحد يخش المسجد يصلي يقوم ايه قلبه مراعي نظر اللي جنبه له وهو بيعيط، يعني بيراقي مين اللي جنبه اللي وراه نفرين دايرته. دلوقتي حضرتك الرياء بقى كوزموبوليتن، بقى حاجة يونيفرسال، يعني كده عولمة، جلوباليزيشن للرياء. ما عادش بيرأيكي وانت واقفة جنبه في المسجد، ده بيرأيكي وانت قاعدة في بيتكو في أمريكا باللايك. حضرتك ظاهرة عشق الشهرة والرغبة في أن تكون ظاهرا ومشهورا مشكلة. الشرع مش بس بيقاوم هذا، لا بيمنعه. في العبادة لازم تبقى مخلص فيها لله عز وجل. الله عز وجل قال وكلكم عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإحنا شرحناه الحديث بتفاصيله في الأربعين النووي. عملك بنيتك عمله لله، كانت أهم شيء ذكر في النيات الإخلاص فيها، اللي هو إيه؟ فمن كانت هجرته إلى فهجرته إلى، اللي هاجر عشان الدنيا يبقى خد الدنيا، اللي هاجر لله ورسوله يبقى لله ورسوله. فلازم أنا عشان يبقى رمضاني مقبول أصوم لله، هقوم لله، هسجد لله، هدعي لله، هتصدق لله وليس لأي أحد آخر. وانت عارفين الحديث بتاع الثلاثة اللي يصعر بهم جنة، تكلمنا عنه قبل كده، اللي ده أنفق ليقال منفق، اللي قرأ ليقال قارئ، اللي تعلم ليقال عالم، اللي استشهد ليقال شهيد، اللي تصدق ليقال متصدق، اللي قام ليقال قوام، اللي صام ليقال صواب، اللي عمل اي حاجه ليقال خلاص خد حقه كده. ما فيش حاجه، ما فيش حاجه هناك خالص لم يرد بها وجه الله عز وجل، لم يتقي الله عز وجل فيها، والله لا يقبل الا من المتقين. الله عز وجل قال واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. وانا ما لنا وانا اللي بحدد القبول، يتقبل الله من المتقين اللي قلبه تقي لله عز وجل، مخلص مخبت لله عز وجل، ربنا بيتقبل منه. مش كده مش هيتقبل، حتى لو عملت جبال، حتى لو عملتي ألفات مؤلفة من العبادات، لن يقبل إلا أن يكون لله خالص لوجه الله عز وجل. لا يبتغى مع الله فيه أحد قط. مش إحنا لسه قايلين لئن أشركت ليحبطن عملك، مش لسه قايلين حالا نو يحبطن عملك، إن أشركت يحبط ينتهي يزول. الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد الدنيا نوفي إليهم أعماله، أهو يعني بيريد الدنيا ربنا يديله من الدنيا، يجتهد يبقى أغنى أغنياء العالم ويبقى مش عارفة كم مليار في الثانية وقصص كده، ها يبقى شخصية السنة، يبقى سفير مش عارفه النوايا الحسنه، يحصل من الدنيا اللي هو بذل لها، يقال كريم، يقال جواد، يقال وبعدين يجي يوم القيامه ليس لهم في الآخرة إلا النار. يجي يوم القيامة ما يلاقيش أي حاجة، مع أنه كان في الدنيا واخد حق ولا يبخس، يعني كل ما يعمل حاجة يكافأ عليها ويجيله عليها وثناء وشهرة ولايكس وإعجابات والناس مبهورة بيه وداعية الشباب ومعلم مش عارف إيه والألقاب أو الشهرة والآثار ومسمع الناس كلها يعني. بس يجي يوم القيامة ليس له إلا النار، وحبط ما صنع، كل اللي صنعه راح، صلاته صيامه صدقاته عباداته كل اللي فعل لغير الله راح، باطل كل ما كان يعمل ضاع ضاع كله. ليه؟ لأن لم يكن لله عز وجل. تقولي ثانية واحدة يعني طب يعني طب انت كده قلقتيني يعني، طب انا مش هعمل حاجة بقى ولا ايه؟ شوفي انا دايما اقول في الحتة دي وافتكريها مني كده، كيف احصن نفسي من الرياء؟ ايه العوامل المساعدة على الاخلاص؟ ايه العوامل المساعدة على الاخلاص علشان احصن نفسي من الرياء وابقى حصلت الشرط الاول من شروط العمل الصالح والشرط الثاني من شروط القبول؟ شروط العمل الصالح شرطين، ايه؟ ان يكون خالصا وصوابا. شروط القبول ثلاثة، ان يكون مسلما وان يكون عمله صالحا. يعني ايه؟ يعني له شرطين، خالصا وصوابا، صح كده؟ عشان ما تتوهوش مني. بس ازاي احصل مثل هذا الاخلاص؟ ازاي رقم واحد، وحطي تحتها لحد 10,000، يعني رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، الدعاء. ايوه الدعاء، ادعي الله عز وجل ان يرزقك الاخلاص، واكثري من طلب الاخلاص باخلاص، ادعي كتير، ولا تأمني على نفسك ابدا من الرياء. ما تقوليش لا انا اصلا ما بيهمنيش الناس ولا فارقين معايا، لان الشيطان يتلمس زلل القلب، عثرات القلب، فياخذها ويضخمها، يجي في لقطه كده ويروح خلي عينك تجيبهم، قلبك يتشعلق باستحسانهم، روحك تسر بثنائهم. هيلعبه الشيطان، هيبوظه. فدايما تعهدي قلبك ونفسك بالدعاء، اللهم اخلصنا، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. انت عارفه ان في دعاء ماتور ثابت انت بتقوليه في الاذكار على طول لده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ان نقول اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. شوفي يا رب اعوذ بك ان اشرك بك حاجه وانا عارف ومتعمد ومع سبق الاصرار والترصد، اللهم جنبني هذا. وبالنسبه بقى للهفوات واللي ممكن اعملها وانا مش واخد بالي ومش عارف انها من الرياء، استغفرك منها يا رب. ولذلك الدعاء ده حريص عليه في الاذكار جدا، لانه ده من الادعيه المؤمنه والموثقه للاخلاص. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم امين. الدعاء بقى في الاسحار وفي الخلوات وفي السجود، اللهم اخلصنا، اللهم اخلص. وبالذات اول ما تلاقي نجمك هيبزق، نجمك هيبزق، بقوا بيقولوا الله الحاجه فلانه، استر يا رب، اللهم ارزقني الاخلاص، اللهم ارزقني الاسقاط، اللهم جنبني الرياء، اللهم جنبني العجب، اللهم قي شر نفسي هذا الموطن وهذا يعني بيبقى في مواطن تحس ان انت كده ايه، شيطانك قاعد يقول لك الله عليك يا واد يا مؤمن، انت يا واد يا بت يا مؤمنه، شوفي انت اول واحده تخش الجيم، بسم الله ما شاء الله عليك، حاجه كده سكر شربات، عمر ما حد هيسابقك. تعرفين قصه الراجل اللي هو كان شيخنا الشيخ محمد يعقوب بيحكيها، قصص السلف، بس انا اول ما سمعتها سمعت منه، كان بيقول انه رجل كان يصلي وبعد الصلاة وجدوه أخذ يبكي بشدة، فلما سألوه لماذا تبكي كان دائما يدرك الصف الأول، في هذا اليوم أدرك الصف الثاني فأخذ يبكي بشدة، فلما سألوه قال لأنني اكتشفت أنني كنت أرائي بطلبي للصف الأول طوال هذه السنين. قال وكيف ذاك؟ قال لأنني استحييت أن يراني الناس في الصف الثاني، اكتشفت ان انا كنت ببقى في الصف الاول عشان الناس كلها تعودت ان انا في الصف الاول، وانا تعودت انهم متعودوا انهم يبقوا متعودين ان انا في الصف الاول. يا دبيب الرياء الخفي، الحتة الصغيرة الرفيعة اللي لازم تدعي ربنا ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. الدعاء رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين في إيه؟ في المعينات على تحصيل الإخلاص. عشان تفتكر قلنا رقم واحد الدعاء، رقم اثنين الخبايا، الخفايا. تاني الخبايا الخفايا. أمني على عبادتك الجلية بعبادة خفية. تاني أقولها، أمني على العبادة الظاهرة بحبة مخفيين. اوعي تقولي، اوعي الشيطان يقول لك بصي احنا ما عدناش هنتعبد قدام الناس. ليه؟ لانها هيروحك ينيمك، ولا هتتعبدي قدام الناس، ولا هتتعبدي في السر. هو ده اللي هيحصل. بصي انا مش هننزل للمسجد. ليه؟ عشان الرياء بقى، وهنقعد نعيط ونبكي من خشيه الله، ودعاء جنبك بتقعد تقول لك ما شاء الله على، ما شاء الله على خشوعك يا سميه، ما شاء الله الله اكبر سمعك تقولي الصلاه، ما شاء الله بتبكي من خشيه الله. الحال والله ما راح اجيبه، اروح داخله نايمه او يجرجروني على تمثيليه. لا اوعي، اوعي الشيطان يستدرجك. ده زائد ان المساجد زي ما انت عارفه مش هتفتح الا من نفسنا، فكلكم تروحوا تصلوا في المسجد. ما حدش يسالني السؤال ده، كله يصلي في المسجد لانه من نفسنا. يا ريت نفضل محتلينها بعد رمضان. يا رب ارزقنا يا رب ونعرف نحتلها بعد رمضان. الشاهد يعني، لا الشاهد انه ما تبطريش العباده العلنيه، انما اعملي قدها في السر او اكتر حته. يلا انت عارفه لما بتبقي اكتر، اسألي كده أي حد جرب، لما بتبقى عبادة السر أكتر من عبادة العلن، بتحسي إن أنت أصلاً مش مركزة للعلن. ليه؟ حاسة إن في سر، في أسرار. يعني أنت قاعدة معاهم كل واحدة تقولك إيه، إحنا هنطلع 100 جنيه، ماشي خدوا 100 جنيه، وتروحي تطلعها عادي كده، لا بتلفيها في ورقة ولا بتكرمشيها ولا بتحطها من تحت، عشان يا 100 جنيه دي حاجة ولا إيه؟ لا أنا بطلع 1000 جنيه في السر، إنما ال 100 جنيه دي حاجة ولا يعني حاجة صغمامة كده يعني. ها يا ولاد هنقرأ النهاردة كلنا جزء، ماشي هشترك معاك في الجزء. مش خايفة من الرياء؟ رياء ايه؟ الرياء ده على العشرة اللي بتقروا في السر، انما الواحد اللي في العلن ده انا عاملاه يعني الصدقة، يعني ايه عشان اشجعكم يعني، معنى الكلام كده يعني مع نفسي، ها انه يعني دي صدقة عبادة علنية كده عشان الدلالة على الخير. انما لا انا مأمنة على شغلي، مأمنة على شغلي بشوية اسرار. هعمل معاكو ركعة هصلي مع نفسي 10، هعمل معاكو صدقة هطلع مع نفسي 10، هعمل معاكو ذكر هطلع مع نفسي 1000، ما فيش مشكلة خالص. ليه؟ مأمنة. الخبايا تأمين العلن. تروحي تصلي نص ساعة في الجامع، صلي ورا منها في البيت ساعتين ثلاثة انت وجد عندك، هتعملي جلسة قرآن هتقرأي فيها القرآن مع الأخواتك بالصورة الشرعية، الصورة الشرعية ان كل واحد يقرأ والآخرين يسمعوا، او واحد يقرأ والباقيين يقرأ وراه، علشان يبقى في مجلس قرآن فعلي لمنفعة فعلي. عملتيها بجزء، ما انت هتأمني عليهم بثلاث اربع اجزاء في البيت بقى. انتبهي لعبادات الخفايا، اجعلي لحظ لقلبك ولعملك تأمين ضد الرياء. يبقى احنا قلنا في رحلة الوصول إلى رمضان مقبول، النهاردة تكلمنا عن حددي وجهتك، حدد وجهتك، وقلنا وجهتنا رمضان مقبول. قلنا رمضان ليه؟ لأنه الموسم اللي مليان عطايا، مليان مغفرة للذنوب، عتق من النار، فتح الأبواب الجنان، غلق الأبواب النيران، مواسم التعبد، مواسم الطاعات، مواسم الأخلاق، مواسم الخيرات. وبعدين كانت الهدف الأعلى كمان إنه هذا رمضان يكون مقبول فعلا. وعلشان كده قلنا هي شروط القبول إيه؟ رقم واحد إنه العبد يبقى مسلم وإنه يعمل عمل صالح. مسلم يعني لا يشرك بالله عز وجل، وده كان يقتضي إنك تراجعي التوحيد تاني وتراجعي نواقض لا إله إلا الله وأنواع شرك الربوبية وأنواع شرك الألوهية وكيف أتخلص منها. ولو أنت لسه طالعة من الدورة طازة طبعا المعلومات لسه في ذهنك والحمد لله رب العالمين مظبطه، ما فيش والنبي، ما فيش اعتمدت على الله وعلى انت، ما فيش مطرنا بنوي كذا، اللي هي بعض الالفاظ الشركيه، فضلا عن الاعمال الشركيه اللي الانسان ممكن يعملها ويقع في الشركيات، زي اللي يبص على النجوم والكواكب واللي يذهب لساحر او عراف او الحاجات الكتيره اللي احنا شرحناها في العقيده، انه يبقى مسلم صحيح الاسلام، وبعدين يعمل العمل الصالح. العمل الصالح مقبول من المسلم، يبقى القبول يساوي مسلم زائد عمل صالح، مسلم زائد عمل صالح. العمل الصالح له شرطين، الشرط الاولاني انه يكون خالص، وهو ده اللي ذكرناه النهارده. خالص يعني ايه خالص؟ يعني لوجه الله عز وجل، يعني بلا رياء، بلا التفات الى الناس، بلا طلب لمحمدة الناس، بلا طلب لثناء الناس، جمع القلب على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل تعمليه لله والله عز وجل لا يريده، لازم يبقى الله فقط، تحط نقطة لوجه الله بس. الشرط الثاني علشان يكون العمل صحيح هو أن يكون صوابا. يبقى لكي هناك يكون هناك قبول لابد أن يكون العمل صحيح ومن مسلم، مسلم زائد شرط العمل الصحيح اللي هو إيه؟ خالصا صوابا، خالصا ما كان لله، والصواب هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصواب هو الذي تعلم صاحبه العلم الذي به يتعبد ثم تعبد على مقتضى علمه. ثاني، الصواب هو ما كان علم فعمل، الصواب هو ما كان علم فعمل. الله عز وجل قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها أي على الوجه الذي شرعه الله في السعي، مش بمزاجنا احنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أصلي ازاي؟ كما رأيتموني أصلي، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. أصوم ازاي؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أتصدق ازاي؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ازاي؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لا بديل عن تعلم العلم ثم العمل به. الحقيقة أنا أنوي أنه أنا هو كان اقتراح من أخت فاضلة وأنا شايفة أنه هو مناسب جدا، أني هعمل إحدى المحاضرات هي عبارة عن تجميعة فقه الصيام، محاضرة واحدة بس إن شاء الله بإذن الله نجمع فيها فقه الصيام عشان نحرر العبادة الأوجب والأهم والأخطر في شهر رمضان، وهي صوم شهر رمضان، فنجمع بين تحرير العلم وبين التنفيذ العملي اللي احنا هنطبقه. أنا عايز أقول إنه أن يكون العمل صوابا يستلزم العلم، ولذلك طبعا المفروض إنه أنت ما شاء الله طول السنة بتتعلمي وتعلمتي فقه ودرستي الطهارة والوضوء والصلاة والصيام والعبادات، فإن شاء الله بإذن الله نعمل مراجعة سريعة سريعة علشان ننعش الذاكرة للعلم الشرعي المتعلق برمضان، العلم الشرعي المتعلق برمضان كإنعاشة سريعة في ثنايا هذه الرحلة التي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا فيها رمضان مقبول. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول. جزاكم الله خيرا، وأنا مش عايزة أطول عليكم، نكتفي بهذا القدر ونعطيكم 5 دقائق بعد ما نقفل التسجيل للأسئلة. تفضل.